جبار البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز أكون خايف جايز كمان محتار بس الإيمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار ربنا هينقلك من مدرسة النيل لكلية سان مارك ويجعلك بركة هناك أنا الله أنت مساهم بنفسك ولا إيه؟ طبعاً ومساهم بربنا كمان؟ أهي دي لأ خلاص ربنا هيكون معاك هناك زي ما كان معاك هنا أما يا خليل جير فايز اتكلم امبارح مع الزباين كلام ولا بياع متمكن ومدكدك في بيع العربيات ما قاليش لما يجي من البنك هسأله أهو جه أهو وصل إليها شكرا يا فايز يا ابني سليمان قال لي انك اتكلمت كويس مع زباين امبارح من غير فايدة ازاي؟ ما اشتروش وماله؟ اجيب لك حاجة يا فايز يا ولدي متشكر يا عم سليمان المهم انك تقوم بدورك صح اقعد اديت واجبك ولا لا؟ بتهيألي ايوه عارف يا فايز في ناس كتير قوي ما بتفهمش التجارة صح ازاي؟ تصوروا ان التجارة دي فهلوة لم زبون وتدبيسه في أي حاجة وخلاص مع إن ربنا حط شروط للتجارة فين؟ في الوصايا اللي أوصى بيها شعبه عن طريق موسى قال لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة ولا في بيتك مكاييل مختلفة وزن صحيح وحق يكون لك ومكيال صحيح وحق يكون لك لكي تطول أيامك على الأرض حضرتك عندك لكل حاجة آيات في الكتاب المقدس طبعا يا فايز يا ابني الكتاب المقدس في كل مبادئ الحياة مش التجارة بس أهم الزباين اللي جم امبارح ومعاهم واحدة ست ممكن حضرتك تطلع تقابلهم وانت روحت فين يا حلو اللي ابتدى بيعه يكمل حاضر Thank you. اهلا بيكم. احنا وصلنا مع فايز ل 1.5% تخفيض. كويس قوي، بس طمعانين في اكتر. قال دي بسلطه حضرتك، يعني مدام نفسكم فيها خلاص. حقيقه عجبانا قوي. من عندي انا كمان 0.5%، يبقى كده 2% وربنا يبارك لكم فيها. خلاص نكتب العقد على بركه الله. اتفضلوا على بركه الله. اتفضل. وي وي ميرسي ميرسي ابيانتو ابيانتو ميرسي. انا نرجس، فاكرني؟ فاكرك يا نرجس. وده ابني كمال. اهلا يا بطل، جبت كام؟ 97.7. اوه تريبيا تريبيا ميرسي. Je suis frère Joseph. باين عليك اهتميت بالفرنسية كويس قوي. اهتم قوي. انا الدوسيه قدامي والاوراق كامله. و عظيم عظيم. يعني قبلتوه؟ لسه شويه. الورق ده هيتعرض على لجنه القبول. انا اشرت عليه بالموافقه. لكن حسب نظام المدرسه الراي الاخير راي اللجنه. وده هياخد وقت. يومين ثلاثة، وبعدين يتقابلوا مع كمال ويسألوه كام سؤال كده، وبعدين يصدروا قرارهم. يعني بعد قد إيه؟ ما تقلقيش، الوقت لسه بدري. المهم دلوقتي تروحوا تقابلوا الأستاذ زيراج السكرتير عشان يحدد لكم ميعاد. متشكرين. اتفضل. متشكرين قوي. تعالي كمال. اتفضل يا كمال. متشكرين. مع السلامة. عدي حبيبي. انت استناني على باب المدرسه عبال ما اروح للسكرتير واجيلك. يلا حبيبي. الورقه دي يا مدام فيها المصاريف المطلوبه. ياه كل ده؟ المدرسه دي يا مدام ما بيدخلهاش غير اولاد الناس الاغنياء، اللي ما بيقدرش يدفع بيشوف له مدرسه على قده. طب يعني احنا مش ممكن نقصر؟ اللي قدامك ده هو القسط الاول، عايزاني كمان اقسطهولك. خلاص خدي بالك، اخر ميعاد للسداد الاسبوع الجاي، لو ما دفعتيش حد تاني هياخد مكان ابنك، واليونيفورم هتجيبيه من محلات هانو في المنشيه. كل ده الغاوي نقط بطاقته. حضرتك بتقول ايه؟ يعني مثل بلدي عشان تفهمي. اه كتر خيرك. ماما حصل لها ايه؟ ماما فوق يا ماما. ايمن في ايه ماما؟ ما بتردش عليا. معلش يا سهيل ريحه شويه. معلش فوق يا ماما. ماما ردي عليا. ماما ردي عليا. ماما في ماما في ايه؟ في ايه يا ماما؟ في ايه؟ في ايه؟ خافش. طب اتفضلي إيه؟ جوه شويه استريحي. شكرا قوي. يا صاحي استعدي على السلم كده. قوم شكرا شويه وهقوم. يلا بينا نمشي يا ماما، انا مش عايزه اخش المدرسه دي. ليه بس يا كمان كده؟ مش عايزه ادخل المدرسه دي. يلا يا ماما نمشي. استنى عليها شويه. يلا حبيبي. براحتك. اسندي يا كمان. اسندي عليا. اسندي عليا. الحمد لله بقيت كويسة خلاص. عشان بعيدنا عن المدرسة دي. لا يا حبيبي، معقولة كمال حبيبي يقول الكلام ده؟ انتي كانت صحتك زي الفل ومية المية لحد ما روحنا المدرسة دي ورجعتي تعبانة. لا يا حبيبي أنا مش تعبانة من المدرسة. أمال من السكرتير؟ ولا السكرتير. أمال من إيه؟ من دي. إيه دي؟ دي ورقة المصاريف. كل دي مصاريف؟ أيوة يا حبيبي. شفت بقى أنا تعبت من إيه؟ دول كتار قوي. أيوة يا حبيبي، مدرسة غالية قوي، مكلفة، تمنها غالي قوي قوي. بلاش المدرسة دي يا ماما، يعني هي كانت الجنة. ياه، من أول صدمة كده هتتراجع؟ أصلها صدمة جامدة قوي، أنا مستغني عنها. أنا بقى يا حبيبي مش مستغنية، أنا مصرة عليها. وهنجيب الفلوس منين؟ معرفش، معرفش هنجيب الفلوس منين، بس أنا عارفة ومتأكدة إن الفلوس دي هتيجي. إزاي معرفش؟ إزاي يعني؟ عارفة إن ربنا هيحقق لنا حلمنا ده، هو العالم إزاي بقى هيحققه. شايف البحر يا كمال؟ شايف فيه إيه؟ واسع، واسع قوي، واسع قوي زي رحمة ربنا. وإيه كمان؟ عميق، عميق قوي زي محبة ربنا. والموج، سامع صوت الموج؟ أيوة سامع. بيقول إيه؟ معرفش. أنا بقى عارفة بيقول إيه. عارف يا كمال؟ بيقول صالح هو الرب، حسن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. سامع؟ مش سامع حاجة. بس أنا بقى سامعاه، وسامع أكتر من كده كمان. عارف سامع إيه؟ بيقول لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. كل ده سمعه؟ وسمع أكتر من كده بكتير. إزاي؟ بالإيمان، بالتجارب اللي مرينا بيها وربنا وقف جنبنا في مواقف أصعب من كده بكتير. أصعب من مصاريف سمار؟ أصعب من مصاريف سمار. يلا بينا؟ لا أنا عايز أقعد شوي، يمكن أسمع اللي سمعتيه. خلاص يبقى نقعد. شكرا. خلاص يا نرجس؟ ايوه يا دكتور. طب تعاليني من فضلك، انا عايزك في حاجه مهمه. وانا كمان عايزه حضرتك في حاجه مهمه. أخيراً لقيت جهاز إيكو ألماني. فين؟ جهاز الدكتور سلطان الديري. ليه؟ هو هيستغنى عن الجهاز بتاعه ولا هيشتري غيره؟ لا يا ستي، هيهاجر. هيهاجر؟ ليه؟ هو ناقصه فلوس؟ لا ناقصه فلوس ولا شهرة ولا نجاح. أمال إيه؟ سألته، قال هربان، عايز يهرب بعياله من البلد كلها. هربان؟ غريب، هربان من إيه؟ بيقول هربان من الإحباط والاكتئاب. إيه التعقيد ده؟ هو قصده إيه؟ قصده النكسة. توه لسه فاكر؟ قال لي إنه حاول يواجه النكسة وما قدرش. يوم يهج يهرب من البلد؟ خايف يا نرجس، خايف الإحباط والاكتئاب يقتلوه. لو راح آخر الدنيا مش هيهرب منهم، هيفضلوا معاه برضه. هما مين دول؟ الإحباط والاكتئاب هيفضلوا جواه كده على طول، إلا إذا اتجه لربنا. قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. قلت له، قعدت معاه أكتر من 3 ساعات. وخرجت منه بإيه؟ خرجت منه بالجهاز. مبروك عليك. بس طالب فيه كتير قوي يا نرجس، عايز 80,000 جنيه. 80,000 جنيه؟ يا لهوي، وهتجيبهم منين؟ هو تمنه جديد قد كده مرتين، والدكتور سلطان لسه شاريه من 2 سنين بس. بس المشكله بقى اجيب المبلغ ده كله منين؟ صحيح، هتجيبه منين؟ حاولت استلف من البنك، عايزين ضمانات، وانا البيت ايجار والعياده ايجار. ايوه، احنا عندنا حتة ارض في الفيوم، هبيعها واديله تمنها. ما كفايه بقى، دي صفحة هل تعلم. يا سيدي مش عايز اعلم، انا بقى عايز، دي فيها معلومات مفيدة قوي. مفاجأة، جبت لكم شطرنج. بس أنا ما بعرفش ألعب شطرنج. ولا يهمك، سامح يعلمك. تعلمني؟ أوي أوي. بصراحة أنا اتعلمت حاجات كتير أوي من ساعة ما دخلت بيتكم ده. اقفل بقى المجلة دي وباخدها معاك وأنت مروح. بجد؟ أه. بص بقى يا سيدي، دول العساكر. زيزة شدي الفيشة. مساء الخير يا بنات. اهلا وسهلا. مساء النور يا استاذه غادة. انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ قصدي يعني ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ في اي خدمة نقدر نقوم بيها؟ لا بالعكس، انا قلت يمكن تكونوا محتاجين اي خدمة اقدر اعملها لكم. كتر خيرك، احنا كويسين قوي. يعني مش عايزين اي حاجة ممكن اعملها لكم؟ ما قلنا كتر خيرك يا استاذ بهجت. الله، انت ما جيتليش ليه بكتاب يا سراي؟ انت كنت عايزها في حاجه يا استاذ بهجت؟ اصل الملف بتاعها ناقص حاجات كتيره ولازم استكمل. معلش يا استاذ بهجت، اصلا شغلت. لا لازم تعدي عليا، انا ما اقدرش استحمل على الملف بتاعك اكتر من كده. من عينيا يا استاذ بهجت. لذيذ خالص. استاذ بهجت كنت عايزاك في حاجه مهمه جدا. فمش هتبطل بقى الدق اللي فيك ده يا بهجت؟ المهم، حجزت التذاكر السينما زي ما اتفقنا ولا لا؟ وقفت في طابور التذاكر نص ساعة وبعدين قالوا لي التذاكر خلصت. من امتى يا بهجت؟ ما انت لما بتحب تتصرف يا حبيبي بتجيب تذاكر. المرة دي بقى معرفتش اتصرف، وبعدين هي الدنيا طارت نبقى نروحوا بعدين. ماشي يا بهجت، اما اشوف اخرتها معاك. انت بتعمل ايه هنا يا استاذ بهجت؟ لا يا بهجت، انا ما بعملش حاجة. تاني يا بهجت، لسه ما بطلتش؟ صدقني يا دكتور، انا اصلي حسيت بصداع، جيت اسال على قرص سبرين. انا عايز افهم ايه اللي مقعدك في المستشفى لحد دلوقتي؟ تكونش دخلت نفسك في النبطشيات زي الدكاتره والممرضين؟ لا يا فندم، انا اصلي من صباحيه ربنا ما روحتش، ما انت عارف سعادتك الشغل عندي بتلتل دماغي يا فندم، دماغي هتنفجر من الصداع. الاسبرين في الاجزخانه مش في اوضه الممرضات. هنا مفيش اسبرين، فاهم ولا لسه؟ ايوه فاهم فاهم يا دكتور. مواعيد شغلك هنا في المستشفى لحد الساعة 4 وبس. حاضر يا فندم، حاضر، هروح حالا. اتفضل. حاضر يا فندم. وش معنى سان مارك بالذات يا بنتي؟ قلبي اللي دلني عليها. يا دي قلبك، قلبك ده تعبنا يا ست نرجس. لو عبد الله كان عايش كان عمل اللي انا بعمله بالظبط. ولادنا دول يا ابونا اغلى حاجه عندنا في الدنيا، عايزين لهم اعلى مكان، عايزين نرفعهم من تحت لفوق. ايوه يا بنتي، بس القناعه كنز لا يفنى، وربنا بيمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، مش كده؟ كده يا بنتي. يعني التمتع بالغنى مش حرام، مش كده؟ ما قلناش حرام يا بنتي، بس سليمان الحكيم اللي هو غني جدا وحكيم جدا بيقول من يتكل على غناه يسقط. هو انا اتكلت يا بولا؟ ده انا لسه على البر. الخوف يا نرجس يا بنتي ان الموج يجرفك للخطر. انا مش بطلب الغنى لنفسي. بتطلبيه لاولادك؟ ولا لاولادي، بس انا عايزاهم يعيشوا في مستوى اعلى من المستوى اللي انا عشت فيه. حرام يعني؟ احنا قلنا حرام يا بنتي، بس الصعود لفوق صعب، محتاج جهد وكفاح واستمرار وإصرار. وأنا مستعد. في حدود مشيئة ربنا. في حدود مشيئة ربنا، بس أعمل إيه يا بونا؟ اتكل على الله يا بنتي، اكشفي له عن طموحات قلبك. ما هو عارف كل حاجة. أيوة يا بنتي عارف، بس هو بيحب يسمع طلبتك منك أنت نفسك. يعني امشي في طريقي ولا ارجع؟ يعني انا لو قلت لك ارجعي هترجعي يا نرجس يا بنتي؟ لا لا يا بونا، من فضلك اوعى تقول لي ارجعي. خلاص يا بنتي، ما دام انت عايزه كده، ما دام دي رغبتك اتكلي على الله. بس المشكله هجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما دام اتكلتي على الله يا بنتي صدقيني ربنا حيدبر لك كل الخير. يا رب يا رب ساعدني يا رب. طمنوني ايه الاخبار؟ اتعلم ولا لسه؟ مين ده؟ جمال طبعا. نتعلم وبينه هيغلبني. مش بيني هغلبك، انا فعلا غلبتك كرش ملك. يا خبر ابيض، انت ايه يا ابني؟ لعبه حلوه قوي بس محتاجه لتفكير وحظ يا طنط. حظ؟ حظ ايه بس؟ ده انت نازل قش زي ما تكون عارف اللعبه دي من سنين. دي لعبه تشغيل مخ. ميرسي يا سامح انك علمتني اللعبه دي، انا طول عمري كنت بشوف كل الناس بتلعبها وانا كنت ببقى قاعد زي اللطفش في الزفه مش فاهم اي حاجه. على فكره بقى احنا عندنا في سان مارك فريق، انما ايه بيدخل مسابقات. لما يدخل معاك المدرسه ينضم للفريق. بس اخش الاول. وما تدخلش ليه؟ مجموع عالي واختبار في الفرنسي. فاضل ايه كمان؟ فاضل المصاريف. انه فعلا يا كمال مصاريفها كتير، وخصوصا على اللي ما يقدرش يدفع. وما تقدرش ليه كمان؟ بس بابا مات من 3 سنين وانا كمان بابا مات من 3 سنين. طب يلا يلا بينا نتعشى. هو كل ما اجي هنا اتعشى؟ ومال، ما انا برضه لما اجي عندك هتعشى كده. هتبقوا خالصين. يلا بينا. يا حبيبي لسه مهموم بحكيته مصريفه. لا يا حبيبي ولا مهموم ولا حاجة، انت عارف ان انا ايماني بربنا كبير قوي. عارف يا بابا، لكن حتى لو طلبنا منه حاجة كبيرة هو يقدر على كل حاجة. مفيش حاجة كبيرة عليه. مش هو قال لا تهتم للغد لان الغد يهتم بما لنفسه، يعني بكرة لربنا. عارف كل دولة سائلانة. ضعيفة يا كمال، ضعيفة غصب عني، عشان كده بصلي مع الراجل اللي قال المسيح أعن عدم إيماني، لأن احنا إيماننا بيهتز لما بنفكر بإمكانياتنا احنا مش بإمكانيات ربنا. غصب عننا يا ماما، غصب عننا. فايز. ماما يا ابني مساء الخير. مساء الخير. ماما خدي دول. ايه دول يا حبيبي؟ عمولتي من بيع العربية. كم دول يا فايز؟ 100 جنيه فلوس سان مارك. يا حبيب قلبي بس دول تعبك وشقاك. شفت بقى يا ماما اقول لفقينا زي انا ممكن اخدهم منك بس على شرط. لا من غير شرط. لا بقى بشرط. لا يا ماما من غير شرط. يا ابني استنى نسمع ايه شرطه. ابدا من غير شرط. شرطي انهم يبقوا سلفة. سلفة؟ انت ماما اللي شلتي همومنا على راسك من ساعه ما مات بابا. ما في بينا سلف او ديل. لا يا حبيبي في بينا قوي. لو في يا ماما يبقى احنا المدينين لحضرتك. مجنونين ليا انا؟ ايوه يا ماما. كل اكل اكلتيها لنا، كل سهره سهرتيها علينا، كل دمعه نزلتيها، كل خط خططتيها، كل نبضه قلب، كل طرفه عين. بس بس يا حبايبي انتوا كده هتخلوني عن. طب ما تيجوا نعيا كلنا. ربنا يخليكوا ليا. مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الضلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس. شو